السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. نهاية العالم، نهاية العالم يسبقه أحداث تقع في الكون تدل على قرب نهاية العالم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني تسبق قيام الساعة. نهاية العالم واقعة لا محالة، وكل ما نرى من أحداث الكون كلها سوف تكون هباء منثورة، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك. هذه الجبال الصم الشامخات، كل ما نرى من السماوات ومن الأرض يفعل الله تعالى بها ما يشاء عند نهاية العالم. نحن اليوم مع حدث يقع قبل نهاية العالم يدل على زيادة الإيمان أو على نقصه، وعلى تقلب الناس في طاعة الله تعالى أو في معصيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا. نعم، الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأعمال التي تقع في آخر الزمان، قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم نوعية هذه الفتن التي تقع في آخر الزمان، نتحدث عن ذلك بإذن الله تعالى في حلقتنا اليوم من نهاية العالم. أنا سعيد بلقائكم ولقاء الشباب الذين معي أيضا، والله يجزيكم خير الشباب على مشاركتي، نور الدين وماجد ومحمد وابو عبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام يا شباب قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. طبعا وصف عليه الصلاة والسلام بقطع الليل المظلم ليس غريبا، لأنه أوتي من البلاغة الشيء الواضح، فتجد أن الليل إذا أقبل على الناس أظلموا، يعني بعدما كنت في النهار ترى الخيام وترى القصور وترى الجبال وترى، فجأة لما يقبل الليل كل هذا يصبح ظلام، ما ترى شيئا أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كقطع، مثل القطع التي هجمت على عينك فأصبحت لا ترى شيئا. قال: كقطع الليل المظلم. طيب الفتن هذه إيش تأثيرها في الحياة؟ تأثيرها أول شيء على الإيمان. قال: يصبح الرجل مؤمنا، يصبح مؤمن أن الخمر حرام، يصبح مؤمن أن الله موجود، يصبح مؤمن بأن الزنا حرام، يصبح مؤمن بأن في جنة وفي نار وبالتالي يرغب في الجنة ويخاف من النار، يصبح الرجل مؤمنا. قال: ويمسي كافرا، ما يمسي بالليل إلا وقد تعرض لفتنة من الفتن التي جعلت عنده شك بعد ذلك. والله في واحد أفتاني قال إن الزنا مش حرام، الزنا كان حرام في السابق لما كان المرأة تحمل ما يدرون من أبو هذا الولد، الآن في أطباء يحللون في DNA وفي اختبارات للمرأة وفي أشياء تحول دون وقوع الأمراض، فبدل ما كان مؤمنا بأن الزنا حرام أصبح حلالا، الآن أصبح كافرا بهذا الحكم. قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ثم قال: ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. طيب إيش وصفه أيضا يا رسول الله؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني يصبح يبيع دينه، مثلا إنسان لا يمكن أن يأكل الربا ويرى أن الربا حرام، الله تعالى يقول: اتقوا ما بقي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فخلاص ولا يمكن أن يأكل الربا. لكن يأتي إليه إنسان ويقول له: طيب أنا أريدك أنك تسلفني 100,000، فيقول: إيه طيب أنا بس ما أقدر أسلفك، فيقول له: طيب أنا سأعيدها لك 150,000 ولا 180 ولا 200,000 ولا تعال اشتغل معنا في مثلا مرقص، فيقول: حرام يا أخي المرقص فيه فساد وفي فجور، فيقول له: طيب إحنا بدل ما نعطيك الراتب 5,000 اللي أنت تستلمه في محلك الآن، أنا بعطيك 20,000 وعندك أيضا نسبة من دخل المرقص هذا. فتبدأ يعني يبدأ لعابه يسيل على هذا الإغراء، ويبدأ يتخيل: والله زين أنا بشتري سيارة أحسن من سيارتي، وبسكن بيت أحسن من بيتي، وبكون علاقات مع الناس، فيبيع دينه بعرض من الدنيا، مثل كثير من الناس مع الأسف اليوم. تعالوا نتكلم عن هذه المسائل باختصار وأستمع أيضا إليكم. طبعا ثبات الإنسان على دينه هذا شرف له، لذلك لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت: كان أكثر دعائه، ما قالت يقول: اللهم ادخلني الجنة ولا عذني من النار ولا اللهم اغفر لي اللهم، لا، قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يخاف عليه الصلاة والسلام أن تزل به القدم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إبراهيم عليه السلام وهو يبني البيت الحرام بأمر من الملك العلام يقول وهو يبني يعني لبنات البيت يضع لبنة على لبنة وهو الذي حطم الأصنام صغيرا وهو فتى وهو أكثرهم ثباتا على الدين والتوحيد ومع ذلك يبني البيت الحرام ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، تعبد الأصنام وأنت الذي حطمتها صغيرا وحارفتها كبيرا وثبتت عليها في وكادوا أن يلقوك في النار في سبيل أنك تعترف أنك أنت اللي حطمت الأصنام ولا تعود لعبادة، ومع ذلك تقول نعم أدخل النار ولا أعود لعبادة الأصنام. هذا لما كنت فتى عمرك 13 سنة، والآن وأنت شايب كبير تقول يا ربي أعوذ بك أني أعود لعبادة الأصنام كما يفعل قومي. يقول ابن عباس لما قرأ قوله تعالى واجنبني وبني نعبد الأصنام يقول سبحان الله، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام ما أمن على نفسه البلاء وخاف أن يعني أن يضل، يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله لما كان في الموت سمعوه يقول ليس بعد، أشهد أن لا إله إلا الله ليس بعد. فقالوا له إيش معنى ليس بعد؟ قال إن الشيطان تمثل لي يعض أصابعه ويقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، يعني فت علي ما أضللتك. وأنا أقول له ليس بعد، ما بعد مت إلى الآن، ليس بعد ليس بعد. يقول وسأله مرة أحد أبنائه قال يا أبي متى الراحة، متى ترتاح يعني وتعتبر نفسك أمنت إن شاء الله وأنك يعني أقبلت على الله؟ قال الراحة يا بني إذا وضعت أولى قدمي في الجنة. فالمقصود من هذا يا شباب أن يعني الفتن آخر الزمان اللي موجودة اليوم سواء تتعلق بالأموال، فتن تتعلق بالمشروبات، فتن تتعلق بأحيانا فتن النساء مع الشباب، سواء الشاب يفتن البنت أو البنت تفتن الشاب، تجعل أحيانا الإنسان ربما أعوذ بالله ترك دينه أحيانا. وقد اطلعت والله على أشخاص اليوم خاصة مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة بين الناس في الإنترنت وفي غيره، يعني جاءني أشخاص في بيتي وبعضهم يتصلوا بي وهم ناس ربما بعضهم كان قد يعني طلب العلم وبعضهم ما حفظ القرآن لكن حفظ شيئا من القرآن، فيتصل بي ويناقشني هل الله موجود ولا غير موجود، وإذا هو والله قد أصبح من الملحدين. وأبدأ أحاوره، فالواحد منهم اتصلت بي مرة فتاة من الخارج وقالت يا شيخ أنا زوجي عندنا 3 أطفال ورجل كان خيرا مصليا وفجأة أنا أصبح ملحد ويقول إننا أصلنا قرود وتطورنا لنظرية داروين، وأن أصلا القرود هذه كانت خلايا صغيرة وكانت حيوانات أصلا فطريات صغيرة وبعدين تطوروا شيئا فشيئا وأن جاءوا من الانفجار العظيم وإلى آخره اللي هي نظرية داروين بالضبط. فاتصلت به أنا وسلمت عليه وكلمته كلام لطيف وعرفني كان يتابعني ويتابع برامجي، قال مرحبا أهلا كيف حالك عساك بخير. قلت أنا والله بس يعني ودي أناقشك في كذا وكذا، هو يعلم أن زوجته أخبرتني وما عليه، يقول خلي كلمي الشيخ. فبدأ يقول لي إيه بس أنا أشوف محمد هذا كان كذاب، يعني أنا ما أظن هو رجل محمد كان يتكلم عن موظف عنده من أصغر موظفيه. قلت قصدك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي اللي تسمونه نبي، وإذا هو عذب بالله كفر بالله العظيم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. فلما ناقشته وجدت أنه قد اطلع على عدد من الشبهات وهو قليل العلم، صح بدأ يحفظ قرآن وبدأ كذا لكن بدأ يدخل في نقاشات مع ملحدين ومع ناس مشككين وعندهم طرق في تشكيك في دينه، وهو ليس عنده الكأس عنده فارغ ما هو مليان، وبالتالي أقبلوا وصبوا فيه ما يريدون. فالمقصود من هذا أن يعني الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، هو قد لا يصل إلى مرحلة الكفر بالله العظيم والخروج من الإسلام لكن قد يصل نسأل الله العافية إلى الوقوع في عدد من المعاصي التي هي كما قال السلف يقولون المعاصي هي بريد الكفر، يعني هي التي ربما توصل إليه وتجر إليه. أنا قبل ما أسمع ما عندكم أنبه إلى نقطة، أن استقامة الإنسان على الدين وأن صلاحه وأن صلاته وأن كونه يصبح مسلما ليس فضل منه على الدين بل فضل من الدين عليه، كما قال الله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ويقول الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله سبحانه وتعالى هو صاحب المنة على الإنسان، فلا يقول الإنسان والله يا أخي مثل ما كان يقول بعضهم لما يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد أحمد ربك أننا دخلنا في الإسلام أننا أسلمنا، فيرون أنهم أصحاب المنة. فأنزل الله تعالى الآيات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. طبعا يا شباب إيش اللي يجعل الإنسان يعني يصبح مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا؟ هذه عند عدة نقاط بحاول أسمعها منكم لكن بعد هذا الفاصل. أيها الأحبة نذهب سريعا ثم نعود إلى نهاية العالم. الأسباب التي تجعل الإنسان يعني ربما أصبح مؤمنا وأمسى كافرا عياذا بالله هي أسباب متعددة. أنا عندي عدد من الأسباب لكن ودي أسمع من الشباب. أبو عبد الله يا شيخ، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وهو يعني طبعا المعطى الوحي والمعجزات، فما بالك في عصر حاضر يعني بعض الناس يقول أنا إنسان عادي يعني ما عندي أنا يعني ملتزم لكني ماسك أموري وكذا، فهل هذا يخشى عليه مثلا من هالأمور يعني في الوقت هذا بالتحديد؟ أحسنت يعني. هو يا أخي الواحد لا ينبغي أن يأمن البلاء، يعني لا يقول في نفسه أنا والله إنسان صالح وتقي وإن شاء الله لا أخشى على نفسي أن تزل بي القدم. لا والله يا أخي، يعني كم من إنسان صلى الله العافية ربما يعني أوتي ما أوتي من العلم وغيره ثم أضله الشيطان فجأة بنوع من الأضلال، فالواحد دائما يدعو بهالدعاء خوفا من أن تزل به القدم. ولا يقول الإنسان والله أنا الحمد لله صالح وتقي، ترقب زوالا إذا قيل تم. إذا الإنسان رأى في نفسه التمام اعلم أنه سيبدأ في النزول. والواجب علينا في هالوقت بالتحديد الواجب أن يستشعر الإنسان دائما يعني التقصير في حق الله سبحانه وتعالى ويحرص على أنه يكون كل يوم أحسن من أمسه. هذا أمر. الأمر الثاني أن يبتعد عن الفتن التي ربما جرت إلى هذا الفساد، وبنتكلم الآن عنها. يا محمد، وسؤالي يعني يا شيخ كيف أقدر أبتعد عن هذه الفتن إذا كنت زي ما تفضلت يا شيخ أنه في الوقت الحالي هذه نعم كثيرة مرة يعني أي. هو طبعا الأول شيء أن يبتعد الإنسان عن أهلها. ترى يا جماعة اللي وقع في مثلا فتنة المخدرات ما ورد من بطن أمه مع سيجارة حشيش ولا مع حفنة كبتاجون في يده، لكنه بدأ يختلط بأهلها حتى جروه بعد ذلك إلى الوقوع فيها. الإنسان الذي وقع في الله يعافينا وياكم في الفاحشة ثم بعد ذلك ربما أصيب بالإيدز ولا بغيره، هذا يا جماعة ما خرج من بطن أمه وهو معه بنت في أعوذ بالله ولا كذا، طبعا ممكن يكون معه بنت لكن توم تصير أخته، لكن أقصد ما طلع من بطن أمه وطب على الممرضة مثلا، لا، لكنه اختلط بأشخاص ثم بدأ يعني يقترب من خط النار شيئا فشيئا. ذلك الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لذلك حذر من أن الإنسان يقترب أساسا من المنكر حتى ما يقع فيه. فمخالطة الإنسان محمد ويعني الكلام الجميع لأهل المعصية عموما وتساهل بهم، واحد يقول والله أنا أصحابي يجتمعون دائما مثلا في الكازينو ولا في الاستراحة ولا في المزرعة ولا يطلعون البحر ولا كذا، أنا بروح بجلس معاهم، صح أصحابي معهم بنات ومعهم شراب ومعهم كذا، لكن أنا حافظ نفسي عن هالأمور. نقول لا، الذي يقترب من هذا الفساد سينجر إليه لا محالة، لأن هؤلاء يجرون من يقع. فربما تسأله بعد ذلك تقول له طيب أنت متى وقعت في المخدرات؟ قال والله أني كنت إنسان طيب، لكن سبحان الله بعد ذلك جرني الشيطان إليها فجأة في لحظة من اللحظات. فأيضا مخالطة هؤلاء تجر إليه. أنا أذكر بالمناسبة قبل لا أسمع اللي عندك نور الدين، مرة كان عندي محاضرة في إحدى المناطق وكلمني أحد الإخوة يعمل في السجن مرشد ديني في السجون، قال يا شيخ نريد محاضرة في السجن لأن السجناء ما يستطيعون يخرجون يحضرون محاضرات برا، فقال يعني هؤلاء لهم حق أن نأتي إليهم. الشاهد جاءت وجمعوا لي السجناء في مثل المسجد الكبير يمكن 2000 سجين، ولقيت عليهم محاضرة. فلما انتهيت قال لي يا شيخ فيه مجموعة من السجناء ما حضروا محاضرتك لأن قضاياهم كبيرة ولم ينتهي التحقيق فهم في الغرف الانفرادية. ذهبت فإذا فعلا في قريب من أحيانا 20 غرفة، كل غرفة في ظهر الأخرى، فهو لا يرى أمامه إلا يعني ثلاث جدران، جدران خلفه ويمين ويسار وبعدين قضبان الزنزانة وبعدين فيه ممر وجدار متر تقريبا، فما يرى إلا العسكري بس. اللي وصار له اللي صار له 6 شهور 7 شهور سنة، ألقيت محاضرة، وضعوا يعني سماعات، ثم بدأت أمر وأسلم عليهم اللي عنده سؤال. مررت بشاب يمكن عمره كان 20 سنة تقريبا ومنكسر، فأول ما اقتربنا قال لي صاحبي، قال يا شيخ ترى هذا عليه قضية قتل وقد نزل فيه الحكم بالقصاص، النفس بالنفس. يمكن عمره 19 أيضا، ما كان 20. فمريت وكيف حالك يا ابني إن شاء الله طيب؟ قال والله بخير يا شيخ ادعو لنا. وواضح عليه سمته وطريقته يا أخي أنه متربي إن صح التعبير مع مطاوعة، يعني حتى ألفاظه الله يجزيك خير، الله يحفظك يا شيخ، بارك، ما هو بطريقة واحد داشر وخربان. المهم جاوزته، فسألت المرشد الديني الشيخ علي، قلت يا أخي هذا مسكين إيش قضيته؟ قال يا شيخ هذا كان لما كان في البداية المتوسط عمره تقريبا 13 سنة ارتبط بشباب طيبين في المدرسة وفي حلقة تحفيظ في المسجد. أبوه عنده موقف مع يعني مع المطاوعة إن صح التعبير، فمن يوم شافه يحضر حلقات قال إيش تبغى بهالحلقات، إرهاب، يورطونك بكرة، يسجنونك. قال يا أبوي أنا طيب ماشي وضعي وأنا في التحفيظ وأنا لا تمشي معهم. الولد استمر معهم، أحيانا يحضر وأحيانا يغيب، لكن في المدرسة معهم. استمر مع هالأخيار حتى وصل إلى ثاني ثانوي، وصل عمره تقريبا 17 سنة. فأبوه يحاول، والولد يوم يطيعه ويوم ما يطيعه، لكن قلبه مرتبط بهالطيبين وبار بوالديه وجيد في دراسته ومتفوق. فذهب أبوه واشترى سيارة كامري جديد، وجو وقفه عند الباب ودخل بالمفتاح وعلقه في المجلس وقال شفت السيارة تريدها؟ احلق هالشعرتين اللي عندك توه الصغير وطول ثوبك، ولا أشوفك تمشي مع هذولا ولا تروح حلقة تحفيظ ولا شيء، ولا والله ما أعطيك السيارة. طبعا تعرف شاب بهذا السن وتجيب لي سيارة جديدة، يا شيخ احنا وحنا بهالسن لو تعطيني سيارة جديدة؟ فهو بهذا السن، فسال لعابة عليها ومسك نفسه أسبوعين ثلاثة حتى غلبته نفسه وأطاع أباه وجاء وترك الأخيار وخذ السيارة وصار ما يحضر التحفيظ. فمن الطبيعي أن يلتم عليه مجموعة أخرى، طبيعي الإنسان لا بد له من صحبة يعني يمشون معه، فالتم عليه مجموعة أخرى من الطائفة الثانية، شباب يعني تبع يعني أفلام وسيديات خربانة وبلوتوثات ومغازى البنات وتدخين وربما حشيش، فالتموا عليه خاصا مع السيارة وبدأوا يذهبون معه ويجيئون وأصبحوا هم أصدقائه. والأب ما عنده مشكلة، يرى أنك استمتع بحياتك يا ولدي إيش المشكلة. حتى يوم من الأيام ذهب مع واحد منهم للبحر وكان معهم مسكر، فشربوا وسكروا، ثم هذاك الرجل حاول أن يغتصب الشاب هذا، وحصل بينهم عراك وبالقوة حاول يغتصبه، وكان معه في السيارة السلاح أظن سكين أو مسدس أو كذا. المهم أخذه وطعن به ذلك الرجل مرارا حتى قتله، فقبض عليه وحكم عليه بالسجن. ورأيته بعيني كأني أراه الآن جالس في الزنزانة، والله كنت جالس على الأرض متربع. فحكم عليه الآن قصاص النفس بالنفس، قتل عمد يعني، ولا يعذرك أن كنت سكران أو كذا. فسبحان الله، يقول للمرشد، يقول والله يا شيخ أن أباه يأتي يزوره ولا يستطيع أن يرفع عينه في عين الولد، يأتي بس يسلم عليه ويبكي، جنى عليه. يقول أبوه يقول لي، يقول للمرشد، يقول يا شيخ محمد مرة أبوه ماسكني وهو طالع، يقول والله يا شيخ علي إني إذا دخلت المسجد ورأيت أصحاب ابني الأولين اللي تخرجوا الآن من الثانوي وكذا، هذا يصلي بنا وهذا صاير مؤذن وطالب في كلية الطب وهذا في كلية الهندسة وهذا وشباب وهذا في الشريعة وهذا وشباب طيبين كان ولدي معهم متفوق. يقول سبحان الله أنا اللي جيت وفصلت عن هؤلاء ووضعت مع غيرهم، ثم الآن ننظر إلى نهايته. أنا أعني حقيقة يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. هذا لم يكفر بالله العظيم، لكنه لما صاحب أشخاصا يعني فاسدين فسد معهم. وهكذا يا أخي الآن عدد من ربما من يعني من يشاهدنا الآن، بعض البنات اللي تكون في الجامعة ملتزمة بحجابها ومضبوطة تبدأ تحتك ببعض صاحباتها اللي يفسدنها، فتوقعها أحيانا في أنواع من الشات ولا أنواع الشات يعني اللي فيه نوع من الغزل، ولا الشات مو بحرام يعني، أو تدخلها غرف فيها البالتوك والمسنجر ومدري إيش، تعطيها أرقام شباب وتبدأ تجرئها على مثل هالمسائل حتى ربما زلت بها القدم صلى الله العافية والسلامة. أي نور الدين، طولنا عليك. لا لا ولهمك يا شيخ. يمكن من ضمن الأسباب يا شيخ أنه كثير من الناس تساهلوا بصغائر الذنوب اللي أدت إلى كبائر الذنوب. أحسنت، هذه من ضمنها. دعني أعلق عليه، وهذا أيضا سبحان الله هذه مشكلة. يعني أحيانا بعضهم يعني لما يريد أن يقع في معصية يبدأ الشيطان يزينها له على أنها صغيرة ولا تضر، فيبدأ بعد ذلك شيئا فشيئا حتى يقع فيما هو أكبر منها. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة. يعني واحد خطر في باله أنه مثلا يدخل النت ويشغل له فيلم محرم كذا خطرة، يقول دافعها على طول، قل أعوذ من الشيطان، فإن لم تفعل صارت فكرة. إذا سكت عن الخطرة وقلت والله طيب ما أنا فاضي ويعني وكل الناس يفعلون كذا، صارت فكرة بعدين، طيب ليش ما أسويها؟ إيه تتطور. قال فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت عزما وإرادة. إذا ما قلت أعوذ من الشيطان الرجيم وتركت الفكرة كلها صارت عزم، طيب خلاص أقوم أجل، طيب أقفل الباب، طيب وأسوي، ليش ما أطفي النور بعد عشان تصير كأني في سينما، ويبدأ يصير عزم وإرادة. قال فدافعه، فإن لم تفعل صار فعلا، قام وفعل. قال فدافعه، فإن لم تفعل صار عادة، فيصعب عليك عند ذلك التوقف عنه. شوف كيف يعني الأئمة كانوا إذا تكلموا عن مثل هذه الأمور يعني يضبطونها. حقيقة أنا بقي معي عدد من النقاط لكن وقت الحلقة انتهى، وأيضا ما سمعناك يا ماجد وأنت من اليوم تشر، لكن أجلك الحلقة الجاية. الله يجزيكم خير يا شباب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. إلى اللقاء آخر إن شاء الله من نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ ما في معصية إلا القتل، ما بعد قتلت أحد. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. لا حتى لو وقع الإنسان في الفاحشة، حتى لو شرب الخمر، اعمل الحسنات الثانية فإن الحسنات تذهب السيئات. يقول صدق يا شيخ أنا أيام الاختبارات إذا صليت الفجر في المسجد ما أحل زين. إي والله كان يقول كذا، وإذا ما إذا راحت علي نومة سبحان الله أحل زين.